لأن تخشي بقى الآن تريد أن تنصحه وتصحح له وتعلم أنه ابن لرجل فاضل يعني من المداخل إصلاحية الراقية في أدب الدعوة، أن تقول له يا ابن الفقيه قبل أن تبدأ بعتابه تصحح له. لو لكن قلت له في البداية يا ابن وخرجته من عالم الإنسان، ما تترك فيه استعداد لأن يقبل منك. القرآن كيف يعلمنا؟ تمع دائنا فقه الدعوة فقه الخطاب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، لأن مازال هو يحددهم، نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. كيف تتعامل معهم في الخطاب؟ خطاب كأنه بين متماثلين متساويين. وإياي فرهبون، وما يقولش أنا فخافون. لاحظوا الآن حتى هذا اللون اليوم أخطاء المصطلحية، يعني الإرهاب عندهم أشد من التخويف، ثم يفهمون لغة الكتاب. دعونا من شيء الخشية شيء آخر، خوف راق. وإذا خولف بنا في سياقة أخرى فلي مقصد تم في السياق، لا لا لا تعجل تقول هدينا بحال هدينا بحال هدينا القرآن. إذن كيف كيف ومثل مثل. لاحظوا كيف انتقل من القصة إلى الحديث عن بني إسرائيل وأنت لا تحس. وما يأتينكم مني هودا فمن اتبع لبني آدم، ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم قديمة، ثم بعد منا وإيد وإيد وإيد فرقنا بكم وإيد نجيناكم وإيد، وكلها بإيد زمنية الدالة على المضي والمستحضرة للحظات العطاء تولى الحظات التأجيب. وإيد فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا عدوكم نآل فرعون وأنتم تنظرون، وإيد آتينا موسى الكتاب لكم والفرقان لعلكم تهتدون، وإيد وإيد. القرآن الكريم في تنقلاته في معالجاته لموضوعات مختلفة لا يبدو للمتدبر، لا يحس بقلق وانزعاج أو نبوة في الخطاب، كأنك شقف زم. ولذلك قيل لأحد الأدباء أنا تنتمثل هنا، وقد كان من علماء النقد أصحاب الأذن الراقية أصحاب الملكات، قرأ عليه ثلاث قصائد وقيل له صنفها، فقال الأولى عندي ديباج وتيدي ديب على قديك، وكانوا في سوق بغداد، لا عندي ديباج. والثانية مسيح، تعرفون المسيح هو المنديل الذي يمسح فيه. والثالثة قال وتلكا، قال ثم قال نطع جلد مدبوغ وفيه خشونة. شكد هذا الرقي هذا شكد يقرب. قال لقد فهمت عنك. هذا علماء بيان هذه اللغة، وفي أزمنة متقادمة في الطول ضاربة، وكيف هؤلاء الذين حين آمنوا استقاموا إيمانا عن معرفة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول العارفين بإعجاز القرآن، كان أحيانا يصلي بالسبع الطوال، يقرأها في تهجدات رسول الله السبع الطوال، يعني يقرأ حوالي قريب من ربع الكتاب في قيام واحد أحيانا. هذا من الكثرة مع التدبر، أنا القلة مع التدبر. قام ليلة بآية، إن تعجبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها ثم يركع بقدر ما تقرأ أنت مثلا سورة طويلة، ثم يرفع يعني في يتم الركعة الأولى، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يرددها، ماشي جالس وتقرأ، يتدبرها في الصلاة. كيف إذن يقرأها؟ أية المعاني التي تتجدد لقلب رسول الله وترد على خاطره ويتلوها هكذا بهذا التكرار، تعذبهم فإنهم عبادك، هذا مشهد الربوبية والألوهية والسلطان

هذه كلمة لا تجد لا عجيلا ولا بجيلا ولا ما يشد مستداوله. أدرت القاموس كله لمفردات اللغة حصل الحق. وكلمة فمن زحزح عن النار هي وحدة تحس بتقول زحزح كان شيء ثقيل يدفع بجر متقارب زح حتى الجذر الثنائي الذي يدين بالتكرر كأنه جر قصير معناه أننا بيننا وبين النار أسباب تشدنا إليها. الزحزحة هي باب النجاة الوحيد ماشي فمن أبعد زحزحة أبعد تفسير الميسر نعم المكور نعم صحيح لكن بين يفوت عليك هذا. رق زجاجها الزجاج هذه المعاني وراق المحتوى معاني إذ الوعاء وما وعى قد استوى. زيد واحد بيت آخر يعود يأكد لكم هذا المعنى. تحير النظر فيه حين شف لو يشف شيء إذا رق حتى أخذ يحكي ما تحته سجف شف ستارة شفت رقت بس يبرز ما وراء الفات كأنها زجاج يظهر المعاني. تحير النظر فيه حين شف فقال هو هي قال هو هي يعني اللفظ المعنى والمعنى اللفظ فقال هو هي وسبح ورف سبح منزل الكتاب ورف ارتاح لهذه التنزلات في المحل. رق زجاجها وراق المحتوى إذ الوعاء وما وعى قد استوى. تحير النظر فيه حين شف فقال هو هي وسبح ورف وثمنا هتمل المعاني عشر باقي لا زلش ننزل مع الباقي الآن لشان تقرب لكم المعاني التي تنظروها من خلالها. وتمنا بما له إذ يدرج مع غيره في رونق ينبلج. هذا الذي حدثنا فقال من خصائص القرآن أن الواحد حين يقتبس آية ويدخلها في كلامه الأدبي مهما ارتقى مستوى أو في شعره تبدو كالجوهرة وسط ما دونها متميزة. وهذه مثلها الشيخ مصطفى صدق الرفيعي بتمثيل هو يحسه من داخله بحسب مستواه ارتقى إليه. قال والله إني لا أقرأ الكتاب وفيه آية فيبدو لي أنني التقيت بنخلة قريب من كلامه بنخلة غاية في الاختران والإتمار الغدق يعني الماء لتحت والتمر لفوق بعد مسير طويل في صحراء وفي فيافي رمضاء تقول في صحراء ثم أجد هذه الآية فأحس كأنني التقيت بشي نخلة في غاية الخضرة وغاية الإتمار. ولا تسأل عن حاجة الذي يسير في الصحاري إلى ظلها وثمرها الجني وكيف يحصل له من الوان المسرة والابتهاج. وهذا إذن يعني قلت وثمنا أي اذكر ثامن المعاني المندرجة في بدائع النظر. وثمنا بما له أي مال القرآن إذ يدرج مع غيره من رونق ينبلج كملوا كدرة في خرزات العقد درة ومع خرزات بسيطة يعني كما تقول من وداع ودعات أنواع من الخرز لا يصل إلى حد اللؤلؤة ولا الدرة ولكن هو معه الدرة إذن واسطة العقد واضحة بأنه يمكن تضحي بكل شيء إلا به واسطة العقد هذه كدرة في خرزات العقد أو لؤلؤ في مقبض الفرندي. فرند هو السيف الذي لا نظير له ومقبضه حين يكون فيه لؤلؤ لافت